نبدأ المحاضرة. الآن بقي الخاتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الآن نقرأ الخاتمة، وهي عبارة عن نبذة من التلخيص لمعرفة المقاصد وطرق معرفة المقاصد، فهو كالتلخيص لما مضى، يعني ما مضى لكم مطولا هنا الشيخ سيلخصه. هذا دائما عادة الخاتمة في آخر الباب أن يذكر فيه التلخيص العام والمأخوذ من الكتاب كله. هذه فائدة دائما إنهاء الكتب بفصل في الخاتمة. واضح. إذن الخاتمة، وبعد ما نتنهي من الخاتمة إن شاء الله سنرجع إلى الثمانية الأقسام اللي وعدناكم بأننا سنشرحها في السبورة إن شاء الله بطريقة مختصرة سهلة ويسر. كتاب المقاصد، طرق معرفة مقاصد الشريعة. لا بد من خاتمة تكر على كتاب المقاصد بالبيان والتعريف. أولا يبدأ المؤلف عليه رحمة الله بذكر بماذا يعرف ما هو مقصود له الشارع وما ليس مقصود، أي كيف نعلم بأن هذا مقصود وهذا غير وإيش مقصود. طبعا معرفة ما يريد الشارع وما لا يريده هذا سهل في البداية، هناك بعض العلامات السهلة مثل الرجوع إلى الأمر الصريح والنهي الصريح. فالشارع إذا أمر بشيء عرفنا بأنه ماذا؟ بأنه مقصود. وإذا نهى عن شيء عرفنا بأنه ماذا؟ أنه غير مقصود، نهى عنه غير مقصود، وبل المقصود عدم وجوده لأن فيه مفسدة مثلا. فهذا إذن أحد الرجوع إلى الخطاب وسبل الخطاب وأنواع الخطاب، واضح. إما الأمر الصريح وإما النهي الصريح، كما قال لك شيخنا، أحدها مجرد الأمر والنهي الابتدائي التصريحي، يعني بدون ذكر الحكمة، وإنما قيد بالابتدائي تحرز من الأمر والنهي الذي قصد به غيره. قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، هذا أمر ولكن ليس مقصودا بالذات، وإنما مقصودا به إيش؟ الغير، هو إيش؟ الجمعة. أن السعي وسيلة لماذا؟ لحضور وصلاة الجمعة. إذا هذا أمر قصد به الغير، ليس قصد إنشاؤه هو، واضح. فإن النهي عن البيع ليس نهيا عن، قال وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، أمرنا بترك البيع. البيع هل هو منهي عنه لذاته؟ لا، وإنما هو من أجل إيش؟ أنه يلهي عن الجمعة ويمنع من السعي إليها. إذا النهي عن البيع ليس نهيا ذاتيا، وإنما هو لأمر إيش؟ خارج. ولهذا عندنا الشافعية من باع بعد النداء الثاني في الجمعة والإمام يخطب بيعه صحيح، لكن يأثم إيش به؟ لأن النهي تعلق بأمر خارجي. والقاعدة كما قدمنا أن النهي إذا رجع إلى أمر خارجي فإنه يقتضي ماذا؟ إنه لا يقتضي الفساد. لهذا بيع البائع بعد النداء باطل وليس صحيح، خلاف المالك مروعة، أما مالك أو رواية عن مالك. فالنهي عن البيع ليس نهي مبتدأ، بل هو تأكيد للأمر بالسعي، فهو من النهي المقصود بالقصد الثاني. وإنما قيد بالتصريح تحرز من الأمر النهي الضمني الذي ليس مصرح به، كالنهي عن الضاد المأمور به من الأمر. الشارع إذا قال لك اجلس ما معناه؟ لا تقم. هذا طبعا معروف أن هل الأمر بشيء نهي عن ضده فيه خلاف. وكذلك الأمر بما لا يتم المأمور إلا به، وهو قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، هذا ليس أمر صريح بل هو أمر إيش؟ ضمني. فالأمر بالصلاة أمر بالطهارة لكن ليس صريحا، إنما هو إيش؟ ضمنيا. فقوله بالأمر الصريح احترز عنه عن هذا، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أيضا. وأيضا عن النهي عن الضد أو الأمر بالضد في النهي، قالك لا تجلس إيش معنى؟ قم، لأنه يلزم من ترك الجلوس فعل شيء من الضداد إيش؟ الجلوس، هو القيام أو النوم. قالك النهي في هذا على مقصود الشارع متنازع فيه، يعني فيه خلاف، فليس داخل فيما نحن فيه. ولذا قيد الأمر نهي بالتصريح، لأن مسألة تكون الأمر هل يقتضي ما لا يتم الواجب إلا به أم لا، هل هو يلزم النهي الأمر بشيء نهي عن ضده أو العكس، هذه مسألة خلافية ومحل خلاف بين العلماء، ونحن لا نريد ذلك، نريد بيان ما هو محل وفاق بين العلماء. فالأمر الصريح لا خلاف في دلالته على طلب المأمور به، فلهذا قيده بالصريح وبالمقصود بالذات، واضح. إذن الطريق الأول في معرفة ما هو مقصود لدى الشارع وغيره الأمر والنهي، لكن هذا قد لا يعرفنا بالعلة، بالعلة التي هي سبب ليش النهي. قال لك والثانية اعتبار علل الأمر والنهي، ولماذا أمر بهذا الفعل ولماذا نهى على الآخر. يعني هذه طريقة. الطريقة الثانية أن نعرف هل ما هو المقصود وما هو غير مقصود، أن نبحث عن العلة، ما هي المفسدة الموجودة في المأمور في المنهي عنه، ما هي المصلحة الموجودة في المأمور به. فإذا عرفنا المصلحة أو عرفنا المفسدة ممكن أن نعرف كل ما قصده الشارع. فعندما أمرنا الشارع ونهانا عن شرب الخمر وأمر بإراقتها، هذا دليل، هذا يقتضي أو هذا دليل على صريح على أنه ينبغي أن نجتنب الخمر. لكن كيف نعرف أنه مقصد الشارع؟ بأن نستنبط العلة. ما هي العلة من ذلك؟ نجد أن الخمر المسكرة فيها ذهاب العقل، إذن الإسكار هو العلة لأنه يذهب العقل، فنقيس عليه كل مسكر، نقول كل مسكر يؤدي إلى ذهاب العقل فهو مقصود لدى الشارع تركه واجتناب شربه، وقس على ذلك. والثاني اعتبار علل الأمر والنهي، ولماذا أمر بهذا الفعل ولماذا نهى عن هذا الآخر، وقس على ذلك. فإن كانت معلومة اتبعت، فحيث وجدت وجد مقتضى الأمر والنهي من القصد وعدمه، كالنكاح لمصلحة إيش؟ التناسب. واضح؟ إذا وجدت المصلحة. أما إذا ما وجدت المصلحة كنكاح المحارم، نكاح الخنثى، هذا هنا لا يصح. وتعرف العلة هنا بمسالكها المعلومة في أصول الفقه. تقدم لكم في دراسة الفقه أن العلة تعرف بالمسلك، وهو باب يذكرونه الأصوليون في كتاب القياس يسمى مسالك العلة. لهذا يقول صاحب مراقي ومسلك العلة ما دل على علية الشيء كنص مثلا، هذا يسمى مسلك العلة، إما نص إما إجماع إما مناسبة، واضح، إما السبر والتقسيم إلى آخر مسالك العلة المقررة في كتاب إيش؟ في كتاب القياس. والعلة إما أن تكون معلومة ولا، فإن كانت معلومة اتبعت، واضح، وإن كانت غير معلومة فلا بد من التوقف عن القطع على الشارع أنه قصد كذا وكذا. إذا قد تكون يكون الأمر تعبدي فنتوقف عنده، إذا نهانا الشارع عن شيء أو أمر بشيء ولم نعلم العلة ظاهرة، في هذه الحالة هل يسوغ القياس؟ لا يسوغ، بل نتوقف حتى يظهر لنا. ولهذه العبادات لا يصح القياس عليه، وكل ما كان تعبدي لأنه ما ظهرت لنا العلة فيه، والعلة هي مبنى القياس، واضح، العلة هي مبنى القياس. قال الشيخ هنا مثال ذلك. والجهة الثالثة أن للشارع بشرع الأحكام العادية والعبادية مقاصد أصلية ومقاصد تابعة، يعني أي شيء شرعه الشارع له مقصد أصلي ومقصد تبعي، واضح. فمثلا النكاح فيه مقصد التناسل، هذا المقصد الأساسي، لكن يليه المصاهرة، المساكنة مع أقارب الزوجة، أن تربط تكون الروابط الاجتماعية قوية بين قبيلة وقبيلة أخرى، لكن هذه مصالح تبعية. المصلحة الأساسي والأول من مشروعية النكاح ما هو؟ التناسل. إذن هناك مصالح أصلية ومصالح تبعية. مثال ذلك النكاح فإنه مشروع للتناسل على القصد الأول، وإليه طلب السكن والازدواج والتعاون على المصالح الدنيوية والأخروية للمرأة معينة من الاستمتاع بالحلال والنظر إلى ما خلق الله من المحاسن في النساء والتجمل، واضح، بمال المرأة أو قيامها عليه وعلى أولاده منها أو من غيرها أو إخواني أو التحفظ من الوقوع في المحظور من شهوة الفرج، إذا التحصيل هذا أشياء كلها تبعية. ونظر العين والازدياد من الشكر بمزيد النعم من الله، لأن الإنسان عندما يتزوج تكثر عليه النعم ويفتح له الله باب النعم، يأتيه الولد ويأتيه الرزق وتعينه المرأة، خلاف العزوب، العزوب هذا معذب. الآن بعضهم يتزوج ويقول على الزواج هذا عذاب، هذا مشكلة. فجميع هذا مقصود للشارع من شرع النكاح، فمنه منصوص عليه مشار إليه كقول صلى الله عليه وسلم تناكحوا وإيش؟ تكاثر. ومنه ما علم بدليل الآخر، واضح، وذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد هو مثبت للمقصد الأصلي، أن المقصد الأصلي منصوص عليه التكاثر. واضح ومقر لحكمته ومستدعى لطلبه وإدامته ومستجلب لتوالي التراحم والتواصل والتعاطف الذي يحصل به مقصد الشرع الأصلي من التناسل. فاستدللنا بذلك على أن كل ما لم ينص عليه من شأنه مما شأنه ذلك مقصود للشارع أيضا. يعني ما الفائدة من العلة عندما نستنبطها؟ العلة عندما تستنبط بشيء من أوجه الاستنباط بعد ذلك نعرف أن ما غير المنصوص عليه مما وجدت فيه العلة هو إيش مقصود. أوضح حادث الإسكار، الشيخ ذكر النكاح، أوضح حادث الإسكار مثلا، إسكار واضح، الخمر حرمت لإسكارها، هذه العلة موجودة في إيش في النبيذ. فلهذا عممنا وقلنا مقصد الشارع كل مسكر سواء كان خمرا وهو مورد النص أو غير خمر، إن الخمر التي هو مورد النص هو عصير العنب بالخصوص في اللغة، فشموله للنبيذ إنما هو من باب القياس ليس من باب اللغة. واضح؟ نعم. قال لك وهو ذلك أن ما نص عليه من هذه المقاصد التوابع هو مثبت المقصد الأصلي. فاستدلنا على أن كل ما لم ينص عليه مما شأنه ذلك مقصود للشارع أيضا، كما روي من فعل عمر بن الخطاب في نكاح أم كلثوم بنت علي بن أبي طالب طلب الإشارة في النسب ومواصلة أرفع البيوت وما أشبه ذلك. فلا شك أن النكاح لمثل هذه المقاصد سائر، وأن قصد التسبب له حسن، فقد يقصد الشخص بتزوج العرق واضح والنسب. فمثلا تجد الشخص يزوج أو يتزوج لأجل هؤلاء عرفوا بالعلم، عرفوا بالحفظ، عرفوا بالشجاعة، فيرثون هذه الصفة، لأن الولد كثير ما يتبع أخواله في أوصافه. واضح؟ فتجد الناس يقصدون مثلا التزوج عند العلماء، التزوج عند النبلاء ليأخذ شيء من هذا ليش الولد هذه الأوصاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، أن المرأة لها دور في الجينات الوراثية في هذا الولد فيتبع أخواله. واضح؟ واضح وكسر ذلك. وعند ذلك يتبين أن نواقض هذه الأمور مضادة لمقاصد الشرع بإطلاق، يعني أي شيء يضد يكون ضد هذا الشيء، كمثلا من يريد قطع التناسل هذا لا يجوز، الشارع يشرع النكاح للتناسل، التناسل مقصود صح. لهذا لو أراد الشخص أن يتسبب في قطع قدرته على الإنجاب هذا لا يجوز، أراد أن يتخصى هذا لا يجوز، هذا منافي لقصد إيش الشارع. حيث كانوا مالها إلى ضد المواصل والسكن الموافقة، كما إذا نكحها ليحلها لمن طلقها ثلاثا، هذا هو نكحها لمن طلق، هذا قصد إيش؟ بعضهم قال أنه حسن وبعضهم قال هذا ضد. فإنه عند القائل بمنعه مضاد لقصد المواصل التي جعلها الشارع مستدامة إلى انقطاع الحياة من غير شرط، إذا كان المقصود منه المقاطعة بالطلاق، لأن الطلاق الثلاث ما المقصد منه؟ تحريمها البتة صح؟ فأنت عندما كأنه يقول قائل أنه لا يجوز النكاح بنية الطلاق والتحليل، لأن هذا ينافي مقصد الشارع في الطلاق الثلاث وهو تحريم التأبيد إيش التحريم. وبعضهم قال لا، لا يوجد نص صريح على ذلك، بل يمكن أن يتزوج بنية أن يطلق ويحلها لغيره. وكذلك نكاح المتعة، نكاح المتعة هذا مخالف لأصل النكاح، أن النكاح بيت وضع على جهة إيش التأبيد. ما هو أصل النكاح؟ التأبيد أو التوقيت؟ التأبيد. فلهذا كان نكاح المتعة مخالف لهذا المقصد، وكل نكاح على هذا السبب. واضح؟ إذن هناك أشياء معارضة لهذا المقاصد يعني تقتضي بطلان إيش؟ بطلان ذلك الشيء وعدم صحته. واضح هذا مفهوم؟ كالتلخيص، هذا كله تقدم لكم فقط إيش؟ لخصه تلخيص فقط. وفي الحقيقة كثير من باب الموافقات متداخلة مترابطة المسائل. طيب هذا واضح، احنا عند السؤال واضح. نبدأ في الفصل اللي بقى بعده هو الفصل الأخير. أقسام المقاصد التابعة بالنظر إلى تأكيدها المقاصد الأصلية أو مناقضة لها. يعني أيضا المقاصد الأصلية، إذن هناك مقاصد أصلية وهناك مناقضة لها. أيضا المقاصد التابعة بالنظر المقاصد الأصلية إما أن تكون مناقضة وإما أن تكون إيش موافقة. فالأصل في التابع مقاصد التابعة أن تكون مؤكدة ليست إيش مناقضة، كما تقرر لكم في يوم مضى. هذا البحث مبين على أن للشارع مقاصد تابعة في العبادات والعادات معا، أما في العادات فهو ظاهر في العادات، وأما في العبادات فالصلاة مثلا أصل مشروعية الخضوع لله إذا فيه مقصد، للعبادات أمور تعبدية قد يخفى فيها المقصد، العادات واضح، ظهور التعليل والمقصد في العادات واضح، في العبادات يخفى، لكن علل الصلاة بأن المقصد من الخضوع لإيش؟ الخضوع لله سبحانه وتعالى. واضح. في زنجبيل صافي، زنجبيل بس بدون قهوة في موجود، مرة خير الداعي استجابه، شوف موجود جيب واحد تمام، هم يا شيخ جابهم. طيب في عدد الصلاة وبإخلاص التوجه إلى الله والانتصاب إلى على قدم الذلة والصغار بين يديه، هذه كلها تعتبر إيش؟ تعتبر مقاصد شرعية مطلوبة، واضح، أكد الشارع الطلب عليه. ثم إن مقاصد تابعة كالنهي إيش عن الفحشاء والمنكر. الصلاة أصلها ما هو المطلوب منها؟ مقصد الأصل الخضوع لله، لكن أنت بالمداومة على الصلاة تنهاك عن الفحشاء وليش؟ فهذا مقصد تبعي مؤكد للخضوع، مؤكد أو مناقض؟ مؤكد، واضح، تلخيص سهل، ما هو ليس في صعوبة. إن هذا فهمت اللي مضى، التلخيص مجرد أشياء تدندن حوله، ما في صعوبة. قال كم والمنكر والاستراحة والناضح والاستراحة إليها من أنكاد الدنيا والدين وطلب الرزق بها وإنجاح الحاجات كصلاة الاستخارة وطلب الفوز بالجنة والنجاة من النار، وهذه الفائدة عامة الخالصة، هذا كلها فوائد تعتبر، لكن فوائد تبعية. وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية وهي العامة، أيش؟ دخول الجنة. فالفوائد العامة هي دخول أيش؟ الجنة طبعا، وفوائد دنيوية كلها تابعة للفائدة الأصلية وهي الانقياد للخضوع لله. لكن قد يذكر بعض فوائد الصلاة، الرياضة، الصوم، الحمية والفوائد الصحية، هذه فوائد تبعية قد تكون مقصودة للشارع لا مانع منه، لكن ليست ملاحظة. المغلب على العبادات ما هو؟ واضح، مع خاص ماشي خليه خلاص، ما عادش يخليه، ما فيش خليه خلاص، خلاص تركه تركه خلاص، تعب ضللت ما حصلت، ضاع عليك وايش طيب انت ما بحثت الحكمه، نسيت الحكمه من الزكاه من الربا، نسيت وايش انت المفروض تبحث الشيخ جاه بحث ثاني، خلاص بكره اجيبه تمام، بكره تمام. الحكمة من الربا مش العلة، أيوة فرق، إحنا درست أنت في المذكرة فرق بين الحكمة والعلة، حكمة من تحريم الربا، أيوة مش العلة، أنت بحثت هنا العلة، علة أيوة شكل قص ولصق ظاهر، تعرف القص واللصق، بحث جاهز يأخذه بطبع أيوة أنا قلت علة صح، قلت حكمة بعدين في الأخير قلت علة، بس أحيانا قد يراد بالعلة الحكمة، مش إحنا العلة واضحة كده. على كل حال ما في شيء، كل خطأ الإنسان يتعلم منه، الإنسان مرة فرق بين الحكمة والعلة. دائما يقولون هناك في في في, في العرب يقولون مثلا كل دقة بتعلومة، يعني كل غلطة فيها علم، آه تستفيد ما تنسى، صح ولا لا؟ نعم. طيب إذا واضح. قال لك وكذلك سائر العبادات فيها فوائد أخروية. طيب فالحاصل أن المقاصد التابعة على ثلاثة إيش؟ على ثلاثة أقسام. واضح. ما يقتضي تأكيد المقاصد الأصلية وربطها والوثوق بها وحصول الرغبة فيها، فلا شك أنه مقصود الشارع، يعني هذا مقصد أصلي، هو أصل سبب التشريع، يعني بحيث لو اختلت هذه الحكمة اختل التشريع، والحكمة الإعداء تختل إذا كنت أنت غير خاضع لله ولا ممتثل، إيش الفائدة عندك؟ هل ستنتهي عن الفحشاء وعن المنكر؟ إذا هناك مقاصد الأصلية هي الأصل، فإذا اختلت اختل أصل التشريع، واختل التشريع من حيث هو، لهذا لا وجود للتابع بانعدام إيش الأصل، لهذا هي المقصودة الأصلية التي من أجلها شرع الحكم. واضح. فالقصد لا تسبب إليه بالسبب المشروع موافق لقصد الشارع فيصح. الثاني ما يقتضي زوالها عينا، فلا إشكال أيضا في أن القصد إليها مخالف للمقصد الشارعي عينا، فلا يصح التسبب بإطلاق، يعني هناك أشياء يقصد يقتضي زوال عينها، يعني المقاصد التابعة هناك شيء يقتضي زوال عينها بالكلية، هذا لا يصح قصده. فمثلا قد يكون قصدك من الصلاة رياء الناس، أخذ الفلوس وأخذ المال، هذا قد يكون مقصد للصلاة، لكن هذا مقصد منافي ليش؟ الخضوع والتذلل. فما كان ماذا كان مقصد التبعي منافي للمقصد الأصلي هذا لا يجوز ولا يصح قصده، إنه يؤدي إلى المقصد الأصلي بماذا؟ بالزوال والبطلان. طيب الثالث ما لا يقتضي لا تأكيدا ولا ربطا، ولكنه لا يقتضي رفع المقاصد الأصلية. فقد الإنسان يصلي واضح ويكثر مثلا مقاصد من هذه الكثرة، احنا قطعناك عن الدرس، احنا ظلنا أهل سريع تو يعني ما بياخذ وقت، وانا جاهز قبل امس جابوا بسرعة الشيخ خير داعي مش موجود، مش موجود ذهب بلاده كيف عنده عمل اليوم حق الجامعة له إذن ما لا هناك مقاصد تناقض تبعية تناقض هذه لابد إيش من زوالها لا يصح واضح كإيش كان تقصد بالصلاة الرياء أو الحصول على المال هذا قد يكون مقصد تبعي لكن مناقض ليش للمقصد الأصلي من الصلاة وهو الخضوع والتذلل لله هناك مقصد لا ينافي كان تقصد بالصلاة الرياضة واضح تحرك نفسك تنشطها هذا مقصد قد يكون أم أنت قصدته لله قصدت صلاتك لله عز وجل مع أنها تنشطك قصدت في الصوم للصوم لله لكن معه قصدت أيضا أنه فيه إيش علاج لك وكثير من الناس الآن في رمضان يقصدون أيضا مع الصوم يعني إيش الصحة أن الصوم في رمضان هذا السنوي فيه صحة للناس كما يقول الأطباء هذا مقصد تبعي صح ليس أساسي ليس سبب مشروعية الصوم وإنما سبب مشروعية الصوم هو تهذيب النفس وخضوع لله إذن هذا مقصد تبعي لكن لا مانع من قصده واضح لا يرجع على المقصد الأصلي لا بالبطلان ولا بالإيش ولا بالتأكيد هل هذا سيزيدك خضوعا لله هل هذا سيناقض مقتضى الخضوع لله لا فهذا يعتبر مقصد تبعي شوف ما مثل الشيخ غريب أحيانا يترك الأمثلة هو الشاطبي أحيانا يترك الأمثلة فيصح في العبادات والعبادات كلها يضرب أما عدم صحته في العبادات فظاهر أما صحته في العادات فالجواز حصول الربط والوثوق بعد تسبب يحتمل الخلاف لكن شيخنا ذكر احتمالين والجهة الرابعة مما يعرف مقصد الشارع السكوت عن شرع التسبب أو شرعية العمل مع قيام المعنى المقتضي له يعني هذا قسم رابع الشارع أحيانا ينص على المقصد صح في أشياء الشارع عرفنا بأنه مقصد للشارع لكن سكت عنه يعني عرفنا بالأدلة أن مقصد الشارع موجود في هذه الصورة بالقياس على تشريعات أخرى لكن الشارع سكت ما شرع واضح ما شرع مع أن وجود المعنى الذي يقتضي إيش؟ يقتضي التشريع. واضح. مثل جمع المصحف، تدوين السنة، هذه أشياء سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن العلة التي تقتضي ذلك موجودة وغير موجودة، حفظه، هذه مقاصد الشرع وليس مقاصد الشرع من مقاصد، لكن الشارع سكت لم يأمر به، وهذه المسمى عنده بالمصالح المرسلة. فهل يجوز هذا القسم كالنوازل التي حدث بعد رسول الله كجمع المصحف وتدوين العلم يعني السنة؟ لأن أول من جمعه هو بن شهاب بن الزهري بأمر من عمر بن عبد العزيز، كما يقول السيوطي في ألفية الحديث: أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمرا له عمر، أي عمر بن عبد العزيز. واضح. أول جمع للسنة، هذا ما نص عليه الشرع، لكنه مطلوب وما مطلوب، لأن ما في الصدور سيسأل كالمصحف. واضح. فهذا القسم جارية فروعه على أصول المقرة شرعا بلا إشكال، وهذا يصح التشريع له لأن حكمته ومقصده لا خلاف فيه. ولهذا في البداية الصحابة اختلفوا في تدوين المصحف، هل ندونه هل نكتبه أم لا، وجرى خلاف بين الصحابة. واضح. وتردد. فها واضح. فالثاني أن يسكت عنه وموجبه المقتضي له قائم، فلم يقرر فيه حكم عند نزول النازل على ما كان في ذلك الزمان، فأضر بالسقوط عنه كان نصا لقصد الشارع لا يزاد وفيه ولا ينقص. وعلى هذا جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تكلم في نكاح المحلم الذي يتزوج بنية إيش؟ الطلاق ليحلل صاحبها، سكت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم قال هذا جائز، وبعضهم قال لا، العلة فيه تقتضي عدم دوام النكاح، وهذا منافي ليش؟ لأصل النكاح وهو التأبيد. واضح. بعضهم قال انه بدعة النكر من حيث وجد في زمان صلى الله عليه وسلم المقتضي للتخفيف والترخيص للزوجين بجاز التحليل ليراجع كما كان اول مرة، وانما لم يعلم لما لم يشرع ذلك في ما حرص امرأة رفاعة على رجوعها اليه دل على التحليل ليس مشروعا. بعضهم قالوا ان نكاح المحلل لا يجوز لان امرأة رفاعة ارادت ترجع الى زوجها الاول، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ لا، حتى تذوقي عسلته ويذوق ويش عسلتك. لو كان النكاح المحلل جائز لا أشدها النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى أن يتزوجها ويجامعها ويطلقها. لكن لا، فلما لم يرشدهم النبي قال هذا دل على عدم إيش؟ الجواز، أنه سكت عنه، وهو أصل صحيح إذا اعتبر وضح به الفرق بين ما هو من البدع وما هو ليس منه، ودل على أن وجود المعنى المقتضي مع عدم التشريع دليل على قصد الشارع عدم إيش؟ الزيادة على ما كان موجودا قبل. فعلى هذا يقتضي عدم جواز النكاح إيش؟ المحلل، وهو مذهب مالك واليمين إلى الشيخ. فإذا كان الزائد فإذا زاد الزائد ظهر أنه مخالف لقصد الشرع فيبطل. والحاصل أن ما كان غير منصوص عليه ولكن وجد المقتضي ففيه خلاف. بعضهم قال لا مانع من أن نقيم الحكم، بعضهم قال لا، أن عدم التشريع مع وجود المقتضي يدل على أن الشارع لا يريد تشريعه، ولو كان مشروعا لشرعه، وكان مشروعا ليش لشرعه. فعدم التشريع يدل على عدم الجواز، وهذا فرق بينه وبين مسألة التدوين للمصحف والسنة، لأن هذا ما كان موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، العلة لم تكن ولم تطرح المسألة أصلا. فهذا وحاصل الكلام في الخاتمة، وبها ننهي كتاب المقاصد. هل عنده إشكال؟ تفضل. تصدق أعطى هبة كيف تصدق؟ ما السؤال؟ لا، لم يفهم. تصدق في قصد وجود المال الآخر أكثر من فيما صدق غيره، يعني هل هذا لوعد الله ما نقص مالا مصدقا بل يزداد؟ إن كان لأجل وعد الله سبحانه وتعالى هذا جائز. ها؟ لا قصده ليس هذا. ليس لله هذا لا يجوز، يعني يريد الناس أن يعطونه. هو في الحقيقة الصدقة لا أحد يرد لك إياها أصلا. أولا هذا سؤال بعيد عن الواقع، الشخص يتصدق عاد يأمل من الفقراء أنهم يردوا إليه الأموال. ثانيا تعيين سؤال، كل يريد المدح مدح يعني ليش؟ الوعد من الله إذا أيوة هذا هو، إذا نرجع الوعد الله هذا جائز يعني الله عز وجل قال النبي قال ما نقص ماله من صدقة بل يزداد بل يزداد بل يزداد، يعني هو يكثر من صدقة ليزيد ماله هذا لا معنى ها؟ المهم إنه أن الإنسان ما دام عليه له كان شرط نفس السؤال هذا. أنت تريد سؤال آخر؟ هو هذا؟ هذا لا؟ أيوة خلاص قبل أجابنا عليه. القصد هو سد حاجة الفقير، فكونك أنت تريد منه الزيادة قصد تبعي مناسب من جاء بوعد من الله، ولأن هذا يؤديك إلى التكثير من الصدقة فهو مناسب مؤكد، قصد تبعي مؤكد لا مانع منه. لا لا ما نعيه، ولهذا النبي قال ما نقص المال من صدقة بل يزداد بل يزداد، يريد أن يحث الناس على الصدقة. هناك يوجد إنسان أه؟ أبا؟ ليس له مال أيوه. إلا بعشرة ألاف عشرة ألاف روبية أو مال كبير أيوه. هذا عشرة ألف حق رز ما في الزيت أيوه. قال لزوجته أريد أن تزيد هذه المال هذه روبية تصدق كلها أوه. والله شوف هذا موافق هذا توكل والله هذا يرجع إلى الشخص إذا كان إيمانه قوي جدا نعم، أما إذا كان إيمانه ضعيف لا هذا يرجع إلى الإيمان يعني مش بعدين يتذمر ها. إذا أنت صبرت زوجته قد لا تصبر يعني المهم لا بد أن الطرفين إذا كان الطرفين إيمانهم بالله قوي جدا كإيمان الصحابة الذين يعطون هذا نعم هو الأصل ما يجوز الصدقة بما تحتاجه بنفقة الزوجة ونفقة عليها لا يجوز الصدقة به بل صدقة به حرام أن كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعود لكن أنت أكلك بتصدق به توكل على الله تصدق وتوكل على الله يعني واضح هذا مرتبة ما من لا يش من لا يتكل على السوء هذه مرتبة عليا من وصل من الإيمان ودرجة الأهل الصديقية والشهداء وإن كان بعده بلغ يا شيخ أليس حفظ النفس أيوه حفظ النفس قلنا حفظ النفس مقدم هذا الأصل في من هو يعتمد على أسباب أما إذا وصل الشخص إلى رتبة عليا من التوكل على الله كما وقع على الصحابة وقع علي وقع على سيدنا علي وابن طالب وفاطمة أعطوا عشاءهم للضيف هؤلاء رتبة عليا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا من يصل هذا الرتبة مع حب أيوة خلاص انتهى هذا في عاد سؤال ثاني اكتفيتم بهذا ولا عاد تريدون شرح النقاط الثمانية واختعبتم ها تحتاجون شرح ها كيف أي خلاص نشرح النقاط الثمانية الآن في السبورة بسرعة أنا سألخصها حاولوا أنتم أن تكتبوها لن نطيل فيها بعض التقسيمات حق الشيخ لن نذكرها وأحاول فقط أنكم يعني تكتبوها إن شاء الله إذا نتكلم على الأقسام كلها إن شاء الله Gracias. هذا علم ان الجيل الوسط مسافة نفسه ده جيل المصلحة ودر المفسدة على أكثر جيل المصلحة ودر مفسدة الأفعال في فعل المكلف أكثر. القسم الأول منها أن يكون على يسمع عنه ضرر من غيره ألا يلزم منه إقرار بالغير واضح هذا القسم الأول. طبعا كل يلزم منه إقرار بالغير هذا واضح لا إشكال هذا لا إشكال فيه يجوز للإنسان إيش؟ أن يعمله هذا لا إشكال فيه واضح لا إشكال في فعل كالقاض كالصة كالصة كالصلاة كالج كالصلاة والصيام والصيام وأكل الطيبات هذا على الأصل لأنه لا إشكال فيه هذا يعتبر إيش هو على الأصل يعني الأصل والغالب الأفعال المشروع المأذون فيها أنه لا ضرر فيه فإن فعلا لا ضرر فيه فهو مشروع لا ضرر فيه على من لا على نفسك ولا على غيرك هذا القسم الأول القسم الثاني القسم الثاني ما هو؟ أن يلزم منه الضرر لزوم الضرر هذا يتفرع إلى ماذا؟ إلى اسمه هذا يتفرع من الوزن واضح أن يقصد الجانب أو الدافع ذلك الإضرار ذلك الإضرار واضح أن يقصد وأن يقصد أن يقصد الجانب أو الدافع لذلك الإضرار المرخص في السرعة خاص قصد الطلب بعشرة وصحيح قصد الإضرار أن يلزم منه الضرر تارة يقصد المكلف يقصد المكلف الحين المصلحة والمصلحة المشروعة واضح مع قصد الإضرار قصد الإضرار مثل إيش؟ مثل ماذا؟ مع قصد الإضرار مثل ماذا؟ قصد الإضرار مثل السلعة الشخص الذي يزيد بالسلعة واضح على السوق زار عياله بعد طيب إذا ثلاثة نقصد الإضرار فالذي يرخص في السوق السلعة هذا فيه فائدة له يريد أن يبيع سلعة لكن فيه أيضا الإضرار من الآخرين وثالثا يقصده وتارة لا إيش مع قصد الإضرار وتارة لا القسم الأول أن يقصد المشروع القسم الثاني يقصد المصلحة المشروعة لا مع قصد إيش لا مع قصد الإضرار إذن كلاهما مثالهما هو بيع مثالهما كلاهما إيش مثالهما بيع السلعة أقل من سعر إيش من سعر السوق هذا فيه إيش فيه ضرر ضرر على الغير وفيه مصلحة له ببيع إيش ببيع ماذا إذا تارة يفسدها وتارة لا إيش لا لا يقصد ما حكم هذه الصور؟ هذا في الحقيقة نقول أنه في هذه الصورة لا يجوز أن تبيع مع قصد الضرر. يصح المعاملة لكن مع إيش؟ الإثم في القصد. وفي الصورة الثانية إيش؟ أما في الصورة الثانية فلا يأثم. واضح. هذا فلا يأثم. لا يأثم. لماذا لا يأثم؟ لأنه ما قصد إيش؟ إلا إضراره بالغير. فتأهيلا هو يأثم على القصد لكن ما حكم المعاملة؟ صحيح. إلا إذا كان الإمام سعر، الإمام سعر أن يجب اتباع إيش؟ الإمام الأعظم فيها. إذا لا صار كم أكثر معنا؟ واضح؟ صارت كم؟ قريب من أربعة. هذا أشكال واحد، اثنين، ثلاثة، صار ثلاثة. اكتبوا هذا وجيب عن المسألة. اكتبوا. شوف القواس تاكل صار أوضح. هذا ملخص من ثمانية، ثمانية الأقسام اللي قلنا طويلة بنشرحها مرة أخرى بالصبورة باختصار طبعا. هي مشكلة إن الأقسام متداخلة حقيقة. كتبتوا هذا؟ شوف الآن بس بنبين شيء. هذا اللي احنا قلنا انه اذا القسم الثاني وهو الذي قررنا له هو الا يقصد ضرر باحد اذا ما قصد. الا يقصد ضرر مع احد هذا ايضا ينقسم الى كم؟ الى قسمين. هذا قسم. شوف يا قسام متداخل. هذا صار قسمين صح؟ هذا بيصير كم؟ قسمين. ثم بعد سيتفرع أقسام أخرى. وهذا السبب الذي جعل العقد لأنه أقسام متفرعة. إذا قصد المكلف المشروع على قصد الإضرار هذا فيه ولا يجوز. إذا قصد الإضرار. أما إذا ما قصد الإضرار هذا فيه قسمان. القسم الأول لا إذا لا لم يعني يقصد المكلف المشروع على المشروع لكن لا مع قصد الإضرار هذا قسمان. إما أن يكون عام وإما أن يكون إيش؟ تصير هذا الاسم عام او خاص. هذا يحتاج الى جدول لو حد سوى له جدول تمام ما بتكفي السطور. احنا بنحاول نجدوله بقدر الامكان. اذا الثاني ما يكون خاص. هذا خاص اما ان يكون طبعا الاضرار عام اول شيء. عام مثل ايش عام؟ ترك السلع بيع الحاضر لذاته. الشخص لما يبيع الحاضر لذاته قصده بهذا ما هو؟ ثلاث السلع هذا في ضرر على من؟ ها؟ ثلاث السلع مثلا جاءت بضاعة إلى سولو من جاكرتا مثلا مثال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثلاث السلع صح؟ ليش؟ لأن فيها ضرر. لأنه هو سيأتي يقول هذه بضاعتكم ما بتحصلوا فيها قيمة وكذا فيشتروهم ويبيعوها هنا غالية. فهؤلاء لو أتوا لباعوها ايش؟ رخيصة. إذا هو اللي يتلقى السلعة فيه ضرر فيه نفع له أو لا؟ في مصلحة بيشتريها وبيبيعها بهذا. لكن هنا قد لا يقصد الإضرار من غير هو. يقصد فقط أن يربح. لكن فيه إضرار عام حتى ما قصدته هو عن الأمة كلها. إذا هذا ايش؟ لا يجوز. لأن الضرر هنا عام وإن لم تقصده. واضح. عام كتلقي السلعة وربما. كتلقي السلع والركبان تترك السلع هذا ايش حكمه؟ ممنوع لا يجوز خلاص انا مثلا اكلنا خمره كبرت فضحت هذا لا يجوز هذا عام عندنا خاص هذا الخاص كم قسم؟ نوعان كما قال الشيخ نوعان، لأن الخاص إما أن يكون الشخص الذي جلب لنفسه النفع يقصد به دفع الضرر. واضح مثال هذا ماذا؟ أنت إذا كنت في فلاح وفيه ماء يباع وأنت عطشان وأخوك عطشان وهذا الماء لا يكفيك إلا أنت، إذا اشتريته في مصلحة لنفسك هو ماذا؟ انتشر، لكن فيه دفع ضرر على نفسك، بحيث لو لم تشتريه لو اشتراه غيرك من هذا الشخص الزائد عنده لتضررت أنت. وأنا في هذه الحالة إيش؟ يجوز، لأنه لا يمكن أن الشخص إيش؟ يقدم غيره على نفسه إلا إذا كان من باب الإيثار. واضح؟ إذا هو في الحقيقة ما وقع في مفسدة، هو أراد أن يدفع الضرر على إيش؟ على نفسه، هذا جائز. هذا القسم الأول. أما القسم الثاني يكون الفعل والترك. واضح؟ هذا القسم الأول. إذا القسم الأول أن يكون على وقر الرغبة أن يضحك الجانب النفسي محتاج بعلك قال رأى شيخنا ما يسمعي، والثاني لا يلحقه ضرر إذا الضرر وصل. هذا الذي لا يلحقه ضرر ثلاثة أنواع، أن يكون أداه يرجي ليش مفسدة قطعية واضح حفر البئر، فهذا إذا كان لا يلحقه بلا الضرر الشخص نفسه، إذا هذا الذي فيه ضرر خاص تارة يلحقك ضرر هذا جائز، إذا هو تارة يلحقك إيش ضرر فهذا إيش جائز، هو ثلاثة أقسام هو قسمين كله قسمين يلحق المكلف الضرر مثل إيش مثل شراء الماء عند العطش مع حاجة الغير إيش إليه، فهو الآن يجلب يدفع عن نفسه ضرر صح في ضرر الغير لكن يدفع عن نفسه إيش، فهذا جائز. هذا ما حكمه؟ جائز. القسم الثاني الذي يقصد المكلف في مصلحة المشروع لكن ما قصد الإضرار لكن ليس لكن فيه ضرر على الغير، هنا قلنا ليس في إيش لا مع قصد الإضرار، هنا إما أن يكون إيش ضرر عام أو خاص، إما الخاص هذا إما يلحقه ضرر هذا جائز قد لا يلحقه ضرر، هذا إذا كان ما يلحقك ضرر فيه أقسام، إن كان ضرر قطعي كان تحفر بئر أمام باب جارك هذا إيش؟ واضح؟ هذا المفسدة قطعية هذا لا يجوز، واضح؟ هذا حرام، هذا تعتبر مضرة خاصة ولم تقصدها لكنها قطعية تأتي على الغير، قلت ما عليك مضرة أصلا، أو يكون يؤدي إلى المفسدة نادرة واضح مثل أن تحفر بئر وراء باب دارك، هذا نادر أن واحد يجي ويمر أمام وراء دارك يسمح المرور، فهذا ليش لا مفسدة هذا لا يضر ويصح أن تحفر بئر. القسم الثالث أن يكون كثير لا غالب كمسألة بيوع الأجال أو بيع السلاح، فهذا فيه خلاف، بعضهم قالوا يجوز وبعضهم قال إيش لا يجوز. كم صارت الأقسام الآن؟ خصائص شوف كلها لو في صفوف كبيرة سلام الله صح اتضحت الآن أكثر لا والله أعلم. خلاص الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هي أصلاً إيش سبب ذاك اليوم شيء في تداخل في الأقسام، تحتاج فقط أنك أنت تأتي الأقسام الرئيسية وكل قسم تفرقه مع حكم وانتهى الأمر، لأن دائما الصعوبة تأتي في التقسيم عندما تكون الأقسام متداخلة، قسم واحد تحته قسمين والقسمين هنا تحتهم أقسام، فهنا يأتي التطويل كما وقع الآن، مع أن اختصرنا في الأخير كان يمكن نعادل نبسط شوية بس أظنه واضح والله أعلم.